بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا في هذا الدرس عن التأجير المنتهي بالتمليك. التأجير المنتهي بالتمليك، وهذا الموضوع موضوع مهم، وقد جرى فيه بحوث ومناقشات طويلة وأخذ حيزا كبيرا من النقاش عند كبار العلماء، ولا أدل على ذلك لأنه عرض في مجلس هيئة كبار العلماء 3 مرات. المرة الأولى حصل شيء من الخلاف ولم ينتهي العلماء على شيء، ثم في دورة التي بعدها كذلك أيضا كان هناك نقاش كثير وطويل ولم ينتهي العلماء على شيء، ثم في الدورة الثالثة التي بعدها أيضا حصل نقاش كثير، ثم قرر العلماء قرارا بالأغلبية. فكون هذا الموضوع يطرح على مجلس هيئة كبار العلماء في 3 دورات وحظي بهذا النقاش الطويل واختلاف الآراء، لا شك أنه موضوع في غاية الأهمية. والسبب في الاختلاف في هذا الموضوع هو أنه موضوع لم يكن معروفا في البيئات الإسلامية من قبل، وإنما نشأ عند الغرب ثم انتقل إلينا مستوردا. وهنا وقعت الإشكالية في فهم طبيعة هذا العقد وفي تكييفه الفقهي وحكمه الشرعي. هذا العقد يجمع تأجيرا وبيعا، ومعلوم أن لكل منهما خصائص، ولكن هذا العقد هو عقد مهجل يجمع بين خصائص البيع وخصائص الإجارة، ومن هنا وقع الإشكال في فهمه وفي تكييفه الفقهي وفي حكمه الشرعي. وقبل أن نشير إلى آراء العلماء في هذا العقد ونبين بعد ذلك القول الراجح فيه، أشير أولا إلى بعض الأمور التي يختص بها البيع والأمور التي يختص بها الإجارة، والتي هي سبب وقوع الإشكال في فهم هذا العقد. فأقول البيع هو عقد لازم، والإجارة عقد لازم، ولكن الإجارة بيع منافع، بينما البيع تنتقل العين مع المنفعة. في البيع تنتقل العين مع المنفعة، بينما في الإجارة إنما تملك المنفعة فقط. فيصح أن نقول إن الإجارة نوع من البيع، لكنه نوع خاص، فهي بيع منافع. فمثلا عندما تستأجر بيتا لمدة سنة، أنت تملك منفعة هذا البيت لمدة سنة، ولذلك لو لم يتيسر لك الانتفاع بهذا البيت لك أن تؤجره غيرك، بشرط أن يكون مثلك أو أقل منك في الضرر، لا أكثر ضررا كما نص على ذلك الفقهاء، بشرط أن يكون مثلك أو أقل منك لا أكثر منك ضررا، وذلك لأنك تملك المنفعة. وبهذا نعرف أنه في البيع تنتقل العين مع المنفعة، بينما في الإجارة إنما الذي ينتقل هو المنفعة فقط. وكان الناس السابق لا يعرفون إلا البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط، وقد سبق أن تكلمنا بالأمس عن أبرز صوره. هذا البيع ينتقل معه المبيع إلى المشتري، وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، ويبقى الدين في ذمته. فمثلا من اشترى سيارة 100,000 ريال مقسطة، من حين الشراء تنتقل الملكية إلى المشتري، تنتقل الملكية إلى المشتري. وتبقى المئة ألف ريال هذه دينا في ذمته، سددها في مدة معينة، قد تكون سنة أو سنتان أو أكثر، تكون سنة أو سنتين أو أكثر. بينما في الإجارة لا تنتقل ملكية العين إلى المستأجر، وإنما تبقى ملكا للمؤجر، فمن استأجر بيتا يبقى البيت ملكا للمؤجر، إنما فقط هذا المستأجر إنما ملك المنفعة. فهذا العقد يهدف إلى إظهار عقد البيع في صورة إيجار، يهدف إلى إظهار عقد البيع في صورة إيجار، فيتفادى البائع بذلك عدم اعتبار المشتري مالكا للمبيع، وبالتالي يتفادى عدم تصرف هذا الذي انتقلت إليه العين، عدم تصرفه في المبيع، وتبقى الملكية لهذا المؤجر، وتبقى الملكية لهذا المؤجر. فإذن الغرض والهدف من هذا العقد هو ضمان بقاء ملكية هذا الشيء الذي يراد انتقاله بالتأجير المنتهي بالتمليك، ضمان بقاؤه للمؤجر، ضمان بقاؤه للمؤجر، وعدم تصرف هذا المستأجر فيه ببيع أو غيره. هذا هو الغرض والهدف من هذا العقد. ويرجع تاريخ هذا العقد تأجير منتهي بالتمليك على ما قيل إلى عام 1846 ميلادي، حيث ظهر هذا العقد لأول مرة في إنجلترا تحت اسم الهاير بير شاس بهذا المسمى. ثم بعد ذلك تطور هذا العقد وأصبح يتطور شيئا فشيئا، وظهر بعد ذلك في دول أخرى الولايات المتحدة وفرنسا، ثم لا يزال هذا العقد يتطور حتى انتقل إلى البلاد الإسلامية. فنشأته إنما كانت في بلاد الغرب، والعقود التي تنشأ في بلاد الغرب تنشأ بإشكالاتها، لأنها بيئة كافرة ويقوم اقتصادها ويرتبط بالربا وبأمور تختلف نظرة الإسلام عنها. فإذن هذا العقد إنما أتى إلينا مستوردا من الغرب. وقد وجدت الشركات والبنوك في تطبيق هذا العقد مخرجا لها، لأنها في البيع بالتقسيط تنتقل الملكية مباشرة إلى المشتري، وربما يتعذر تسديد المشتري للأقساط، بينما في هذا العقد تبقى الملكية للمؤجر، وبذلك تتفادى الشركات والمؤسسات انتقال ملكية المبيع. ولهذا انتشر هذا العقد عند كثير من الشركات والمؤسسات. ولما ظهر هذا العقد اختلف العلماء المعاصرون في نظرتهم له وفي التكييف الفقهي له، وبحث في هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية، ثم بحث في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. أما الهيئة فكما ذكرت في بداية الدرس بحث هذا الموضوع في 3 دورات، وبحث في الدورة 49 والدورة 50 و51. أما الدورة 40 و50 فحصل نقاش واختلاف بين العلماء ولم يخرجوا من ذلك بشيء. أما في الدورة 51 فقد صدر قرار بالأغلبية، وكان من أبرز العلماء في ذلك الوقت الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ويلاحظ أن هذا القرار لم يفصل في الصور، وإنما اعتبر صورة واحدة، بينما أتى بعده قرار المجمع الفقهي وذكر صورا للجواز وصورا للمنع، وذكر ضابط الجواز وضابط المنع. ولهذا تميز قرار المجمع الفقهي بشموله وبدقته. ولهذا فإن قرار المجمع الفقهي يعد أفضل من قرار هيئة كبار العلماء، أو بعبارة أدق قرار المجمع الفقهي أشمل من قرار هيئة كبار العلماء، ويعتبر قرار هيئة كبار العلماء من ضمن ما تضمنه قرار المجمع الفقهي. وسنذكر قرارين معا وستلاحظون هذا، لكن قرار هيئة كبار العلماء إنما حصر في الصورة الممنوعة فقط، إنما حصر في الصورة الممنوعة فقط. وجاء في قرار هيئة كبار العلماء وأبدأ به باعتبار أنه هو السابق من حيث الترتيب الزمني، جاء فيه وبعد البحث ومناقشة رأى المجلس بالأكثرية، وإنما كان بالأكثرية لأن من العلماء من خالف، فرأى الجواز بضوابط، رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي. ثم ذكرت ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه جامع بين عقدين على عين واحدة، وهذا هو أبرز الملاحظ على هذا العقد، أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه. فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك المشتري، لأنه ملك للمشتري. والإجارة توجب انتقال منافع العين إلى المستأجر، توجب انتقال العين إلى المستأجر، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، فتلفه عليه، يعني تلفه على المشتري عين ومنفعة، فلا يرجع بشيء منهما على البائع. والعين مستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عين ومنفعة إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط. يعني أن أحكام البيع وخصائص البيع تختلف عن أحكام وخصائص الإجارة. فالبيع يوجب انتقال العين بمنافع المشتري، بينما في الإجارة الذي ينتقل هو منافع العين فقط، منافع العين فقط. ثم إن أنه في البيع ينتقل المبيع بعينه ومنافعه، فلو حصل تلف فالذي يتحمل هو المشتري، بينما في الإجارة المستأجر أمين. ومعنى قولنا أمين أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، بينهما فرق كبير. ثانيا أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط، أن الأجرة تقدر في هذا العقد سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه. مثال ذلك: إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد 50,000 وأجرتها الشهرية 1,000 ريال حسب المعتاد، جعلت الأجرة في هذا العقد 2,000 وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة. فتلاحظون في التأجير المنتهي بالتمليك أن الأجرة ترفع، يعني لو كانت هذه السيارة تؤجر عادة 1,000 ريال في الشهر فإنها تجعل 1,000 ريال فيرفع هذا القسط، فلا ندري هل هو قسط المبيع أو أنه قسط الإيجار. فإذا أعسر بالقسط الأخير هذا المستأجر سحبت، إذا أعسر بالقسط الأخير مثلا على سبيل المثال أو في أي قسط، سحبت منه العين باعتبار أنه مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة، ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير. ففي هذا العقد يلاحظ أول ارتفاع القسط، إذا كانت السيارة في العادة تؤجر 1,000 تؤجر 2,000، ثم إذا تأخرت في سداد أي قسط من الأقساط ولو القسط الأخير فإنها تسحب منك السيارة ويضيع عليك كل ما دفعته، يضيع عليك كل ما دفعته. فيلاحظ أن هذا العقد يحمي طرفا دون طرف، وكله في صالح المؤجر، بينما المستأجر يقع عليه الظلم. فهذا يعني ابتكره بعض التجار، وكله في صالح المؤجر على حساب المستأجر، بل إن فيه ظلما في الحقيقة لهذا المستأجر. ففي مثالنا السابق هذا شخص استأجر هذه السيارة ويدفع كل شهر 2000 ريال، يدفع كل شهر 2000 ريال قيمته 50,000. لما بقي القسط الأخير حصل عنده ظرف ما تمكن من دفعه، يأتي هذا المؤجر ويسحب هذه السيارة ويضيع عليه كل ما دفعه. ولا شك أن هذا فيه ظلم وفيه تعدد وعدم عدل وعدم إنصاف، وهذا ملحظ من الملاحظ التي لأجلها منع هذا العقد. ثالثا أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبح الذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين وضياع حقوقهم في ذمة الفقراء. لا شك أن مثل هذه العقود أدت إلى تساهل كثير من المحتاجين ومن الفقراء، وهذه العقود حقيقة ابتكرت لأجل ابتزاز هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء. وكما يقول بعض الناس، يقول مشكلة الفقير أنه ليس أن ما عنده قليل، ولكن المشكلة أن الغني يطمع فيما في يده، هؤلاء الأغنياء يطمعون فيما في أيدي الفقراء فيبتكرون مثل هذه العقود لأخذ ما في أيديهم. فلاحظوا أن هذا العقد إنما هو في صالح المؤجر ويعطي ضمانات وحماية لهذا المؤجر على حساب هذا المستأجر الضعيف، وهو في صالح طرف دون طرف، وهذا المستأجر ربما تقوده الحاجة إلى هذا العقد لأنه يرى أنه بالنسبة له مريح وأنه ميسر فيلجأ لمثل هذا العقد فتنشغل ذمته بالديون حيث لا يشعر وتتراكم. والدين أمره عظيم في دين الإسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشهيد الذي باع نفسه لله يغفر له كل شيء إلا الدين، كل شيء يغفر له إلا الدين. وحتى إن الله عز وجل أمر الذي لا يجد نكاحا، الفقير الذي لا يجد نكاحا، أمره بأن يستعفف ولم يأمره بالاقتراض أو بالاستدانة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وما ذاك إلا لعظم شأن الدين. بل قال عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد مهرا التمس ولو خاتمة من حديد، ولم يطلب منه أن يستدين من الصحابة، فلما لم يجد قال هل تحفظ شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. فالدين أمره عظيم، وهذا النوع من العقود يؤدي إلى انشغال ذمم الفقراء بهذه الديون. إذن هذا هو قرار هيئة كبار العلماء في هذا العقد، وكما سمعتم أنه خاص بالصورة الممنوعة. ثم بعد ذلك مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق منظمة المؤتمر الإسلامي درس هذا الموضوع في دورته 12 التي عقدت بالرياض، وكتب في ذلك عدة أبحاث ونشرت أيضا في مجلة المجمع. وذكر المجمع هنا في قراره أن هناك صورا جائزة وصورا ممنوعة، صورا جائزة للتأجير المنتهي بالتمليك وصورا ممنوعة، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذا العقد. وأن الصور الممنوعة التي تضمنها قرار هيئة كبار العلماء هي يعني داخلة في قرار المجمع، فيكون قرار هيئة كبار العلماء إنما تضمن فقط الصور الممنوعة ولم يذكر الصور الجائزة، بينما قرار المجمع تضمن الصور الجائزة والصور الممنوعة. والمهم في هذا المعرفة ضابط الجواز وضابط المنع. ضابط المنع يعني ضابط المنع في الصور الممنوعة، نقولها من قرار المجمع، ضابط المنع في الصور الممنوعة أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. إذن هذا هو الضابط، أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. فيكون العقدان جميعا عقد بيع وعقد تأجير في نفس الوقت على عين واحدة، على عين واحدة. وسيأتي لهذا أمثلة، لكن هذا هو الضابط، أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. أما ضابط الجواز فهو وجود عقدين منفصلين، وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، حيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. إذن ضابط الجواز وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وهذا سوف نبينه إن شاء الله بالمثال. أيضا من ضوابط الجواز ثانيا أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، يعني تكون إجارة حقيقية ولا تكون مجرد صورية أو غطاء لهذا البيع. ثالثا أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. العين المستأجرة إذا حصل فيها تلف من الذي يضمنها؟ الذي يضمن هو المؤجر، إلا إذا كان هناك تعدي أو تفريط من المستأجر، فالذي يضمن العين المؤجرة هو المؤجر، لأن المستأجر أمين. وإذا قال الفقهاء أمين فيقصدون بذلك أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فعندما مثلا تستأجر سيارة ثم تتلف السيارة أو تحترق أو يكون فيها خراب، فأنت أيها المستأجر ليس عليك شيء إلا إذا كان منك تعد أو تفريط، إلا إذا كان منك تعد أو تفريط. بينما لو اشتريت سيارة ثم تلفت أو احترقت فضمانها عليك أنت أيها المشتري، فالمشتري إذن هو يكون عليه الضمان مطلقا، بينما المستأجر لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. ونحن نريد هنا أن نجعل العقد في صور الجائزة نجعل عقد إجارة، فإذا أردنا أن نجعله عقد إجارة حقيقية فلا بد أن يكون الضمان على المؤجر المالك، لا بد أن يكون الضمان على المؤجر الذي هو المالك. رابعا من ضوابط الجواز إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المؤجر وليس المستأجر. إذا اشتمل العقد على تأمين فيجب أن يكون تأمينا تعاونيا لا تجاريا، لأن التأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني جائز، ولكن من الذي يتحمل هذا التأمين؟ لا بد أن يتحمله المؤجر وليس المستأجر، لأن العين لا زالت ملكا للمؤجر، ولأن قلنا نحن نريد أن نعتبره عقد إجارة وليس عقد بيع، عقد إجارة حقيقية. فالذي يتحمل هذا التأمين المؤجر، بينما في الصور الممنوعة الذي يتحمله المستأجر. فحتى نضبط العقد ليكون عقدا صحيحا نجعل تحمل تبعة التأمين على المؤجر وليس على المستأجر. خامسا يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة، يجب أن تطبق على هذا العقد أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع لتملك العين، إذا تطبق أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. سادسا تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر، لا على المستأجر، طوال مدة الإجارة. إذا نفقات الصيانة وما يحتاج إليه هذه العين على المؤجر، لأنه هو المالك في الحقيقة لهذه العين، إلا ما يتعلق بتشغيل هذه العين واستهلاكها فعلى المستأجر. فنحن نريد في عندما نصيغ هذا العقد صياغة لا إشكال فيها من الناحية الشرعية، نجعل هذا العقد عقد إجارة، عقد إجارة حقيقية يترتب عليه كل ما يترتب على الإجارة من أحكام، مع وعد غير ملزم بالتمليك، إما عن طريق الهبة أو عن طريق عرضها للبيع بقيمتها السوقية كما يأتي. ولهذا نقول من صور العقد الممنوعة، من صور العقد الممنوعة بعدما عرفنا الضابط، ضابط المنع وضابط الجواز، من صور العقد الممنوعة أولا عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة، عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة المتفق عليها. فإذا وضع عقد أجرة وخلال مدة معينة إذا سدد جميع الأقساط تملك السلعة، فهذه من الصورة الممنوعة، هذه من الصورة الممنوعة، لأنه اجتمع الآن عقدان في وقت واحد على عين واحدة، فانطبق عليها ضابط المنع، انطبق عليها ضابط المنع. ثانيا أيضا من الصورة الممنوعة إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال مدة المعلومة. فإذا كانت الإجارة معلقة يعني متضمنة عقد بيع معلق على سداد جميع الأجرة، فهذه أيضا من الصورة الممنوعة. الفرق بين الصورة الأولى والثانية، الصورة الأولى العقد ينتهي بتملك العين المؤجرة تلقائيا دون إبرام عقد جديد، انتهى العقد عقد التأجير تملك هذا المستأجر العين بدون إبرام أي عقد آخر، فتنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا. بينما في الصورة الثانية يكون هناك إجارة مع عقد بيع، لكنه معلق على سداد جميع الأجرة. اتضح الفرق بين الصورتين، الصورة الأولى عقد إجارة ينتهي بتملك المستأجر للعين دون إبرام عقد آخر، يعني دون إبرام عقد بيع آخر. الصورة الثانية إجارة ومع عقد بيع معلق على سداد جميع أقساط الأجرة. ومن الصورة الممنوعة أيضا عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، لاحظ هنا لصالح المؤجر وليس المستأجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل. قالوا وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئة العلمية ومنها هيئة كبار علماء من المملكة العربية السعودية. فهذه الصور الثلاث في الحقيقة ترجع إلى ما ذكرناه من ضابط المنع، وهو ورود عقد بيع وعقد إجارة في الوقت نفسه على عين واحدة، وهذا يتضمن هذه الصور الثلاث وربما أيضا غيرها. الصورة الأولى إذا كان تأجير ينتهي بالتمليك تلقائيا من غير إبرام عقد بيع، وهذه أبرز الصور، يكتب تأجير منتهي بالتمليك، وإذا التزمت بسداد هذه الأقساط تنتهي الأمر إلى تملك هذه السلعة. إذن هذه الصورة ممنوعة غير جائزة. الصورة الثانية تأجير مقترن ببيع معلق على سداد جميع الأقساط، تأجير منتهي مقترن ببيع معلق على سداد جميع الأقساط، فأيضا هذه ينطبق عليها ضابط المنع، ورود عقد الإجارة والبيع في الوقت نفسه على عين واحدة. أيضا من الصور الممنوعة تأجير مقترن ببيع بشرط الخيار للمؤجر، هذه شرط الخيار المؤجر مع يعني أجل طويل، وهذه أيضا من الصور الممنوعة. فلاحظ أن هذه الصور كلها يجمعها أنه حصل يعني عقد بيع وعقد إجارة في الوقت نفسه على عين واحدة، فهي في الحقيقة ترجع إلى ضابط المنع الذي ذكرناه، ترجع إلى ضابط المنع الذي ذكرناه. ولذلك إذا ضبطت الضابط يكفي في فهم الصور الممنوعة. أما الصور الجائزة، إحنا ذكرنا الصور الجائزة الضابط فيها ألا يكون العقدان في وقت واحد، وإنما يكون عقد البيع بعد عقد الإجارة زمنا، بعد عقد الإجارة زمنا، ويترتب على ذلك ما يترتب على الإجارة من أحكام. فيكون العقد عقد إجارة حقيقي مع وعد بالهبة مثلا، وعد بالتمليك عن طريق الهبة أو عن طريق البيع. فيكون من صور العقد الجائزة، نقول من صور العقد الجائزة عقد إجارة يمكن المستأجر من خلاله من الانتفاع بالعين المؤجرة. عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة للمستأجر، واقترن به عقد هبة للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة. فيكون يعني يكتب عقد إيجار، عقد إيجار، وعقد إيجار حقيقي، ويذكر هذا المؤجر يقول أنت أيها المستأجر إن التزمت بالسداد ولم تتأخر فإنني أعدك بأن أهب لك هذه العين، وعلى سبيل الوعد أو على سبيل العقد يعقد مع عقد هبة، يعقد معه عقد هبة، لا مانع من هذا، الإنسان حر في ماله يهبه لمن يشاء. فلو مثلا قلت لزميلك يا فلان، يعني حتى أبسط المسألة، يعني أضرب مثالا، لو قلت لزميلك يا فلان أنا عندي سيارة سوف أجرها عليك لمدة 3 سنين، عقد إيجار حقيقي، وأعدك، أعدك يعني وعدا غير ملزم، أعدك بأنني إذا بأنك إذا التزمت لي في سداد جميع الأقساط في وقت محدد أهبها لك، فهذا لا مانع منه، لا مانع من هذا. فيكون إذن هذا من صور هذا العقد الجائزة. وأيضا من الصور الجائزة عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من سداد جميع الأقساط المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من سداد جميع الأقساط في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. فيجعل العقد عقد إجارة حقيقي، ويقول لك الخيار، يتضمن مثل هذا العقد، يقول بعد انتهاء سداد جميع الأقساط لهذا المستأجر الخيار في شراء هذه العين بقيمتها في السوق، بقيمتها في السوق. فكأنه يقول إذا التزمت لي بسداد جميع هذه الأقساط أنا أبيعك إياها بقيمتها في السوق. فهذا أيضا لا بأس به ولا مانع منه، لا بأس به ولا مانع منه. فيكون يعني أعطاه الخيار في شراء هذه العين بعد الانتهاء من سداد جميع أقساط الأجرة. أيضا من الصور الجائزة عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر، اقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن اتفقان اتفق عليه الطرفان، ثمن اتفق عليه الطرفان. فهنا عقد إجارة مع وعد بالبيع، مع وعد بالبيع، عقد إجارة مع وعد بالبيع. الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، الصورة الأولى يعني كان عقد إجارة مع إعطاء الخيار للمستأجر في شراء العين بسعرها في السوق. بينما الصورة الثالثة هو عقد إجارة مع وعد ببيعها بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفقان عليه. يقول مثلا أنا أؤجرك هذه السيارة، سدد لي في كل شهر 2000 ريال لمدة مثلا سنتين أو 3 سنوات، وأعدك بأنك إذا التزمت لي في سداد هذه الأقساط أنا أبيعك إياها 10,000، واتفق على هذا. فهنا لا مانع، لا مانع، لأن فيكون تأجير مع وعد بالبيع، مع وعد بالبيع. وضح مثال بسيط، قلت لزميلك أنا عندي سيارة وأجرها عليك خلال سنتين، تدفع لي كل سنة كل شهر 1000 ريال، وإذا التزمت لي بالسداد في الوقت المحدد أنا أعدك بأن أبيعك هذه السيارة ب10,000 مثلا، أبيعك إياها بيعا. هذا لا مانع منه، لا مانع من هذا. أيضا من الصور الجائزة عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، ويعطي المؤجر المستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق أو حسب الاتفاق في وقته. مرة أخرى، عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، ويعطي المؤجر هذا المستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق أو حسب الاتفاق في وقته. فيقول أنا أعقد معك عقد إجارة حقيقي، عقد إجارة حقيقي، ولكن متى ما أردت شراء هذه العين فأخبرني أبيعك إياها إما بسعرها في السوق أو بثمن يتفقان عليه في حينه. فمثلا أتى شخص يريد من آخر سيارة بالتقسيط، قال المؤجر أنا والله ما أريد أن أبيعك، لأنه ربما لا يثق في صاحبه، أو قال أنا أريد أن أؤجر عليك هذه السيارة تأجيرا، أؤجر عليك تأجيرا، ولكن أخبرني متى ما أردت شراءها خلال هذه المدة فأخبرني أنا أبرم معك عقد بيع إما بسعرها في السوق أو بثمن يتفقان عليه في حينه. فهذا لا بأس به، لأن هذا في الحقيقة ينطبق عليه ضابط الجواز، فلم يكن هنا عقد إجارة وعقد بيع في وقت واحد على عين واحدة، وإنما كان عقد إجارة مع وعد له بتمليك هذه العين بعقد بيع مستقل آخر في وقت لاحق. وهذا لا مانع منه، لا مانع منه. فإذا هذه بعض الصور الجائزة، والمهم هنا ضبط، ضابط الجواز وضابط المنع. إذا ضبطت ضابط الجواز وضابط المنع استطعت أن تعرف الصور الجائزة من الصور الممنوعة. ولهذا نقول أنه يمكن أن تصاغ عقود التأجير المنتهي بالتمليك صياغة بحيث يتلافى فيها المحاذير الشرعية. وأنا رأيت بعض عقود، رأيت عقود بعض الشركات التي تبيع السيارات بتقسيط، ولجأت إلى هذا العقد وقد صيغ لهم هذا العقد صياغة شرعية صحيحة، فكتب في العقد عقد تأجير ولم يشر للبيع إطلاقا، عقد تأجير حقيقي، ويلتزم المؤجر بالضمان وهو الذي يلتزم بالصيانة، ويترتب عليها ما يترتب على الإجارة من أحكام، ويكون التأمين تعاوني على المؤجر وليس على المستأجر، يعني يترتب عليها جميع ما يترتب على الإجارة من أحكام، مع وعد بهبة هذه السيارة لهذا المستأجر إن هو التزم بسداد جميع الأقساط. وهذا لا بأس به، وهذا في الحقيقة مخرج، وفيه شيء من العدل والإنصاف، بينما الصورة الممنوعة فيها ظلم، فيها ظلم لهذا المستأجر ومبالغة في إعطاء الحماية لهذا المؤجر على حساب هذا المستأجر، بينما الصورة الجائزة فيها مصلحة للطرفين ولا يكون فيها أي محذور شرعي. ولهذا وردت أسئلة في دروس سابقة عن التأجير المنتهي بالتمليك، يقول بعض الأخوة ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ نقول لا نستطيع أن نجيب بالمنع ولا بالجواز حتى نعرف طبيعة هذا العقد، فإن انطبق عليه ضابط الصور الجائزة أصبح جائزا، وإلا وإن طبق عليه ضابط الصور الممنوعة أصبح ممنوعا. والمهم هو أن نضبط الضابط، فإذا ورد التأجير والبيع على عين واحدة في وقت واحد فيكون هذا من الصور الممنوعة، إذا ورد إذا كان العقد عقد تأجير حقيقي مع وعد بتملك العين عن طريق الهبة أو عن طريق البيع فنعرف أنه من الصور الجائزة. فإذا لا نستطيع أن نحكم على التأجير المنتهي بالتمليك بأنه من الصور الجائزة والممنوعة حتى نعرف طبيعة ذلك العقد. ولهذا ينبغي للمؤسسات والشركات والبنوك التي تمارس التأجير المنتهي بالتمليك أن تطلب صياغة هذا العقد من قبل فقهاء بحيث يتم صياغته ليكون موافقا للشريعة. ويمكن الحقيقة أن تحقق هذه الشركة وهذه المؤسسة غرضها وهدفها مع عدم وقوع في المحظور، وهذا من ثمرة التفقه في هذه المعاملات. فمثلا شركة تبيع يعني عندها هذا العقد تأجير منتهي بالتمليك، إن أخذته بصورته الواردة إلينا من الغرب بصورتها المستوردة وقعت في المحظور الشرعي وانطبق عليها ما ذكر في حيثيات قرار هيئة كبار العلماء. ولكن إن تمت صياغة هذا العقد صياغة شرعية صحيحة بحيث تلافى المحاذير الشرعية فإن هذه الشركة أو المؤسسة تحقق غرضها، وأيضا يحقق هذا المستأجر غرضه من غير وقوع في المحظور، يكون في هذا تسهيلا على هذا المستأجر، ويكون أيضا ضمانا لحق الشركة من غير وقوع في المحظور. انظر إلى ثمرة التفقه في الدين. ولهذا فإنني أرى أن الشركات والمؤسسات التي تمارس التجارة في الوقت الحاضر ينبغي أن يكون عند كل منها هيئة شرعية من أناس وفقهاء متخصصين، لأنهم يستطيعون أن يصيغوا العقود بطريقة شرعية صحيحة يحصل معها الغرض من غير وقوع في المحظور. وسبق أن ذكرنا في دروس سابقة قصة التمر الذي أتي للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، أنا نبيع الصاع من هذا والصاعين والصاعين من ثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام أول هذا عين الربا، ولكن بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فأرشد إلى هذا المخرج الذي يتحقق به الغرض من غير وقوع في المحظور، مع أن النتيجة واحدة، بيع صاع من تمر ردي بصاع من تمر جيد هي نفسها بيع صاعين من تمر ردي بدراهم ثم يشتري بهذه الدراهم صاع من تمر جيد، النتيجة واحدة. ولكن هذه الأولى صورة ممنوعة بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، والصورة الثانية صورة جائزة، فإذا يمكن أن تصاغ بعض العقود بطريقة شرعية صحيحة مع عدم وقوع في المحظور، وهذا إنما يكون من التفقه في هذه المسائل وهذه الأحكام، يكون من التفقه فيها، وهذا من ثمرة الفقه في الدين ومن ثمرة الفقه في هذه في هذا النوع من المعاملات. بقي أن نشير إلى أن هناك بعض الشروط التي تتضمنها بعض عقود التأجير المنتهي بالتمليك وهي شروط غير صحيحة. من هذه الشروط مطالبة المستأجر بدفعة مقدمة، مطالبة المؤجر المستأجر بدفعة مقدمة، يعتبرها هذا المؤجر حقا له على هذا المستأجر عند العقد. وهذه الدفعة ليست أجرة مقدمة ولا ضمانا لسداد الأجرة وقت استحقاقها في حال تعثر السداد، وإنما هي دفعة مقدمة لهذا المؤجر يأخذها على اعتبار أنها جزءا من حقه، ولا حق له في الحقيقة في هذه الدفعة. يعني نحن الآن قلنا إذا أردنا أن نصيغ هذا العقد صياغة صحيحة فيصار على أنه عقد تأجير حقيقي، إذن لماذا تشترط هذه الدفعة؟ بأي وجه حق تشترط هذه الدفعة؟ فإذا كنت تريد أن تصيغ هذا العقد صياغة صحيحة فينبغي أن يصاغ على أنه عقد إجارة حقيقي، فكونك تشترط دفعة مقدمة في بداية العقد هذا يعني وليس جزءا من الأجرة، ليست هذه الدفعة جزءا من الأجرة ولا ضمان لسداد الأجرة في حالة التعثر، هذا يعني من الإشكالات الواردة في هذا العقد، واعتبر هذا شرطا غير صحيح. وأيضا من الشروط غير الصحيحة إلزام المستأجر بالتأمين على العين المؤجرة، إلزام المستأجر بالتأمين أو بدفع تكاليف التأمين على العين المؤجرة. وما دام أن العقد عقد تأجير فيكون التأمين أو تكلفة هذا التأمين على المؤجر الحقيقة الذي يملك هذه العين وليس على المستأجر، وليس على المستأجر، ولكن هذا المؤجر يريد أن يستغل حالة هذا المستأجر المسكين فيلزمه بدفع تكاليف التأمين، وهذا شرط غير صحيح. فإذا إذا كان في هذه العين التي تباع بالتأجير إذا كان فيها تأمين فتكلفة التأمين على المؤجر وليست على المستأجر، تكلفة هذا التأمين على المؤجر وليست على المستأجر، فإذا هذا الشرط شرط أيضا غير صحيح. أيضا من الشروط غير الصحيحة أن يكون ضمان التلف على المستأجر مطلقا سواء كان بتعدد ولا تفريط أو بدون تعدد ولا تفريط، وهذا شرط غير صحيح. إذا أن المستأجر أمين، إذا أن المستأجر أمين فلا يضمن إلا إذا حصل منه تعدد أو تفريط، أما إلزامه بالضمان مطلقا سواء تلفت العين المؤجرة بتعدد أو بدون تعدد فهذا شرط غير صحيح. رابعا أيضا من الشروط غير الصحيحة إلزام المستأجر بدفعة أخيرة، إلزام المستأجر بدفعة أخيرة هي ثمن السلعة بعد استيفاء مدة الإجارة، وهذا أيضا شرط غير صحيح، لأن ثمن السلعة بعد انتهاء الإجارة لا يستحقه هذا المؤجر إلا بإبرام عقد بيع، إلا بعد حصول عقد بيع، إلا بعد حصول عقد بيع. أما مطالبة هذا الشخص المؤجر لهذا المستأجر بدفعة أخيرة، ونحن قلنا إن حتى يكون العقد عقدا صحيحا لا بد أن يكون عقد إيجار، فلا معنى له في الحقيقة، مطالبته بدفعة أخيرة لا معنى له، فهذا الشرط يكون غير صحيح، يكون هذا الشرط غير صحيح. هذه شروط توجد في بعض العقود وهي شروط غير صحيحة، إذا وجدت فإنها غير صحيحة، والعقد صحيح، العقد صحيح وهذه الشروط غير صحيحة. فإذا نستطيع أن نصيغ عقد التأجير المنتهي بالتمليك صياغة صحيحة بعيدة عن هذه المحاذير، فنجعله عقد إجارة حقيقي مع وعد بالتملك عن طريق الهبة أو عن طريق البيع، ويكون خاليا من هذه الشروط غير الصحيحة، لا يكون في دفعة أولى ولا يكون في دفعة أخيرة، ويكون الضمان والصيانة على المؤجر ولا تكون على المستأجر، تكون تكاليف التأمين كان فيه تأمين على المؤجر وليس على المستأجر، بهذا نستطيع أن نصيغ هذا العقد صياغة صحيحة سالمة من المحاذير الشرعية. وهذا كما ذكرت استطاعت بعض الشركات والمؤسسات أن تحقق هذا العقد بالصياغة الشرعية الصحيحة، ولذلك استطاعوا أن يحصلوا على غرضهم من غير وقوع في المحظور، من غير وقوع في المحظور. ولكن كما ذكرت قبل قليل الإشكال أن بعض الشركات تأخذ هذا العقد بجميع ما فيه من إشكالات، تأخذ هذا العقد المستورد بجميع ما فيه من إشكالات وتطبقه بحذافيره، وحينئذ يقع الإشكال. ولكن لو أنه عرض على فقهاء متخصصين وصيغ بصياغة شرعية صحيحة سالمة من المحاذير فإنه يكون عقدا صحيحا لا حرج فيه ولا إشكال فيه، ويحقق مصلحة الطرفين، مصلحة الشركة أو المؤسسة ومصلحة هذا المستأجر. بقي أن نقول إنه يغني عن هذا العقد في الحقيقة عقد شرعي أو أمر شرعي ذكره الله عز وجل في كتابه، وهو يحقق الضمان للبائع بالأجل أو بالتقسيط مع عدم حصول الضرر على المشتري، وهو الرهن. الرهن ذكره الله تعالى في القرآن: فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في شعير اشتراه لأهله. فالرهن يستطيع الإنسان الذي يبيع بالأجل أن يوثق حقه عن طريقه من غير حاجة للجوء إلى هذه العقود، ويستطيع من يبيع بالأجل أن يرهن المبيع بثمنه، أن يرهن المبيع بثمنه. مثال ذلك: بعت عليك سيارة ب50,000 ريال مؤجلة على سنتين أو ثلاث، وقلت هذه السيارة هي رهن بثمنها عليك، يعني ما تستطيع أن تتصرف فيها أنت أيها المشتري حتى تسدد جميع المبلغ. هذا عقد، يعني هذا الرهن صحيح ولا إشكال فيه بالإجماع، بإجماع العلماء لأنه نصوص عليه في كتاب الله عز وجل، فرهان مقبوضة. وبذلك يستطيع البائع يحقق غرضه ويستغني عن التأجير المنتهي بالتمليك. لماذا؟ لأن غرض، لماذا لجأ التجار إلى هذا العقد؟ حتى يضمن التاجر حقه، فلا يتصرف المشتري في المبيع قبل سداد ما عليه من استحقاق. فنقول يحقق هذا الغرض الرهن، يحقق هذا الغرض الرهن. فإذا بعت السيارة ب50,000 وقلت هذه السيارة رهن بثمنها، رهن بثمنها عليه، فحينئذ لا يستطيع هذا المشتري أن يبيع السيارة، تبقى حتى يسدد كامل الأقساط، وبذلك يحقق هذا البائع غرضه من ضمان حقه. ولنفترض أن هذا المشتري الذي بيعت عليه السيارة ب50,000 مع رهنها عليه، نفترض أنه لم يسدد، سدد له مثلا 5 أقساط ثم توقف، يستطيع هذا البائع أن يسحب من السيارة ويبيعها ويأخذ حقه ويرجع الباقي إلى المشتري، لأن هذه ثمرة الرهن، هذه ثمرة الرهن، خاصة على القول الراجح وهو أنه لا يشترط للزوم الرهن قبض العين المرهونة. فإن العلماء قد اختلفوا في الرهن هل يشترط للزومه أن يقبض المرتهن العين المرهونة أو أنه لا يشترط القبض وإنما يلزم الرهن بمجرد العقد. فجمهور الفقهاء من حنفية وشافعية وحنابل على أنه يشترط القبض، والمالكية يذهب إلى أنه لا يشترط القبض وإنما يلزم الرهن بمجرد العقد، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم وهو الذي عليه العمل. فلا يشترط إذن القبض، يعني مثلا عندما تبيع على آخر بيتا بثمن مؤجل ثم إن قلت لهذا المشتري أريد منك رهنا، رهن قال خلاص أرهنك هذه السيارات، يقول المشتري أرهنك هذه السيارات، هل اشترط للزوم هذا الرهن أن تقبض هذه السيارات عندك أنت أيها المرتهن، أو أنه لا يشترط تبقى السيارات عند هذا المشتري ينتفع بها مع لزوم الرهن؟ هذه مسألة هي محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يشترط لزوم الرهن القبض، وهذا فيه توسع على الناس وهو الذي عليه العمل. وحينئذ نقول من أراد أن يبيع سلعة بالتقسيط يستطيع أن يرهن هذه السلعة بثمنها، وفينصف العقد على أن هذه السيارة مثلا أن بعتها ب50,000 مقسطة إلى سنة أو سنتين أو أكثر، وهي رهن على المشتري بجميع ثمنها. ويشهد على هذا مثلا شاهدي، فإذا عجز المشتري عن السداد تباع هذه السيارة ويستوفي البائع حقه. فعندنا في شريعة الإسلام ما يحقق هذا الغرض، ولكن بعض الناس لا يعجبهم الشيء إلا إذا أتى مستوردا من الغرب. أما إذا كان يعني غير مستورد من الغرب فإنه لا يعجبهم هذا الشيء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم. ويعني على الفقهاء أيضا وطلاب العلم عليهم مسؤولية في تنبيه التجار وأصحاب مؤسسات والشركات على مثل هذه الضمانات التي أتت بها شريعة الإسلام قبل أن يأتي بها الغرب، قبل أن يأتي بها الغرب. فمن داعي لمثل هذا التأجير المنتهي بالتنبيه مع وجود ما يحقق هذا الغرض في شريعتنا وهو الرهن، وهو الرهن. فبالرهن الحقيقة يكون ضمان للحقوق مع عدم وقوع في المحظور. ولكن لو أرادت شركة أو مؤسسة أو حتى فرد اللجوء إلى التأجير المنتهي بالتمليك فينبغي أن يصاغ هذا العقد صياغة شرعية صحيحة خالية من المحاذير الشرعية. فإذا صيغ بهذه الطريقة فإنه يكون عقدا صحيحا لا إشكال فيه. أما أنه يتلقف بجميع ما فيه من إشكالات فإنه يوقع في المحظور، يوقع في المحظور. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله عليكم. أسئلة كثيرة حول الفرق بين الأجار المنتهي بالتمليك وبين بيع التقسيط. نعم، الفرق بينهما: البيع بالتقسيط تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري مباشرة، عندما يبيع عليك هذه السيارة بالتقسيط تصبح ملكا لك وتستطيع أن تبيعها. يعني مثلا لو بعت عليك سيارة ب50,000 إلى أجل واستلمتها مني، ومثلا افترض أنها مقسطة عليك على 5 سنوات، إذا استلمت هذه السيارة تستطيع في اليوم الثاني أن تبيعها أنت وتتصرف فيها. بينما في التأجير المنتهي بالتمليك، أو إذا استطعنا أن نكون يعني إذا أردنا أن نصيغ بالسيارة الصحيحة، نقول التأجير مع الوعد بالتمليك لا تنتقل ملكية المبيع إلى المستأجر، بل تبقى ملكا للمؤجر. ففي مثالنا السابق سيارة وأجرها عليك على الشهر مثلا 1,000 ريال أو 2,000 ريال، وأعيدك بأنك إذا التزمت بسداد جميع الأقساط أهبها لك، فلا تزال السيارة ملكا لي أنا أيها المؤجر، لا تزال السيارة ملكا لي. ولا تستطيع أنت أيها المستأجر أن تتصرف فيها ببيع. لو لما استلمت السيارة، لو أنك لما استلمت السيارة ذهبت وأردت أن تبيعها، لا تملك هذا، لازالت السيارة ملكا لي. فهذا هو الفرق بين البيع بالتقسيط وبين التأجير المنتهي، التأجير مع الوعد بالتمليك. هذا هو الفرق، أن المشتري في بالتقسيط يستطيع أن يتصرف في العين المباعة، بينما المستأجر لا يستطيع، لأن عقد إجارة. لو استأجرت سيارة الآن محل تأجير سيارات، هل تستطيع أن تبيعها؟ لا تستطيع، لأنها لا زالت ملكا للمؤجر. بينما لو اشتريت السيارة بالتقسيط تستطيع أن تبيعها. وهذا هو المعنى الذي لأجله أوجد التأجير المنتهي بالتمليك، حتى يمنع المستأجر من التصرف في العين المؤجرة. يقول حتى نمنعه وحتى نضمن حقنا نجعل على شكل تأجير ولا نجعل على شكل بيع. أحسن الله عليكم. هذا سائل من عمان يقول: كثير من الناس يتعامل مع البنوك الإسلامية دون النظر في صحة تعاملاتها، وذلك لإحسانه الظن بهذه البنوك بحجة وجود لجنة شرعية فيها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ البنوك الإسلامية تختلف الحقيقة من جهة أولا قوة الهيئات الشرعية فيها وتمكنهم وورعهم، وأيضا من جهة الرقابة على تطبيق قرارات الهيئات الشرعية، وهذا ملحظ مهم. أن يوجد في يعني بعض البنوك الإسلامية هيئات شرعية من علماء كبار، ولكن الإشكالية تأتي في التطبيق، في التطبيق. هذا الموظف ما يطبق التعليمات، ما يطبق قرارات الهيئة الشرعية، ولذلك لا بد من أن يتبع وجود هيئات شرعية رقابة مستقلة لتطبيق قرارات الهيئات الشرعية. ولهذا لا بد من ملاحظة ذلك لمن يتعامل مع البنوك الإسلامية، لا بد من ملاحظة ذلك وأن ينظر إلى هذه الهيئات الشرعية ومدى تمكن أصحابها في العلم والورع والثقة، وأيضا ينظر لمسألة تطبيق قرارات هذه الهيئة الشرعية، تطبيق قرارات هذه الهيئة الشرعية. والذي أرى أنه ينبغي لمن أراد أن يتعامل بالتجارة والبيع والشراء أن يتفقه في هذه المسائل، أن يتفقه في مثل هذه المسائل، خاصة أنه ولله الحمد يعني المجامع الفقهية والهيئات العلمية خدمت هذه المسائل، وكما ترون في كل درس ننقل لكم قرارات من مجامع فقهية وهيئات علمية في كل درس، فهذه الموضوعات قد خدمت ولله الحمد والأمة لا تزال بخير. ولذلك ينبغي التفقه في مثل هذه المسائل والأحكام. وألحظ أن بعض طلاب العلم بعيدين عن مثل هذه القرارات ومثل هذه الأحكام، بل قال لبعض الإخوة من يحضرون هذا الدرس يقول أن بعض المصطلحات وبعض العبارات صعبة لأن أول مرة نسمع مثل هذا الكلام، وهذا يعني أعتبره حقيقة تقصير. ينبغي لطالب العلم أن يكون مستوعبا لما يجري في المجتمع، وأن يكون على الأقل يعرف رأي المجامع الفقهية والهيئات العلمية. يعني إذا لم يكن عنده مثلا قدرة على أو لم يكن عنده الوقت الكافي لمعرفة الآراء والأدلة والمناقشات، على الأقل يعرف رأي الهيئات العلمية والمجامع الفقهية. هذا أعتبره الحد الأدنى الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم، وهذا والله الحمد يعني متيسر. وأحسب أن هذه الدورة تؤدي جزءا يعني من هذا المعنى. ولذلك من أراد أن يتعامل بالتجارة وأراد أن يتعامل بالبيع وبالشراء ولو عن طريق البنوك الإسلامية فينبغي لها أن يتفقه في مثل هذه المسائل والأحكام. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول في إحدى الصور الجائزة إذا وقع عقد إجارة واقترن به عقد هبة للمستأجر معلقا على سداد كمال الأجرة، لكن في حال عدم سداد كمال الأجرة فهل تسحب السيارة من المستأجر؟ ثم إذا سحبت منه أليس يكون هذا تأجيرا منتهيا بالتمليك لكن وضع عقد الهبة حيلة على هذا العقد، فهل يجوز ذلك؟ نعم، نحن قلنا حتى يكون العقد صحيحا لا بد أن يكون عقد إيجار حقيقي وليس صوريا، لا تجعل للإجارة غطاء أو ستارا على البيع. ولهذا ذكرنا هذا من ضمن ضوابط الجواز، ذكرنا من ضمن ضوابط الجواز ألا تكون الإجارة، أن تكون الإجارة فعلية وألا تكون ساترة للبيع. فلا بد من هذا أن يكون عقد إيجار حقيقي، وحينئذ إذا كان عقد إيجار حقيقي فلم يستطع هذا المستأجر أن يسدد قسطا من الأقساط أو بقية الأقساط، فمن حق المؤجر أن يسحب من السيارة. أرأيت لو استأجرت سيارة من محلات التأجير، تأجير السيارات مثلا لمدة شهر، فأعطيتهم مثلا جزءا من الأجرة وشرطوا عليك، قالوا يا فلان لا بد أن تعطينا مثلا كل أسبوع أجرة وإلا سحبنا منك السيارة، من حقها، من حق المؤجر أن يفعل هذا لأن السيارة ملك له. ولا نقول أنه ملزم بأن يمكن هذا المستأجر من الانتفاع بهذه السيارة والمستأجر لم يسدد ما عليه من أقساط، فهذا ليس فيه ظلم الحقيقة، هذا عقد إجارة كسائر العقود، كسائر يعني ما يستأجر، وليس فيه ظلما. وأما بالنسبة للوعد بالهبة فلا مانع من الوعد بالهبة، تقول يا فلان أنا أعدك بأنك إذا كنت منتظما في السداد ولم تتأخر علي ولا فأنا سوف أهب لك هذه السلعة، ما المانع من هذا؟ يعني هل في هذا ربا؟ هل فيه جهالة؟ هل فيه غرر؟ هل فيه ميسر؟ أبدا. والأصل في العقود وفي الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة. إذا لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. وأما القول بأن هذه الهبة أنها حيلة، هذا ليس بصحيح. نحن اشترطنا أن يكون عقد إيجار حقيقي. نعم، لو كان عقد إيجار صوري أو ستارا على البيع فهذا صحيح نمنعه، لكن إذا كان عقد إيجار حقيقي مع وعد بالهبة فلا مانع من هذا، لأنه كما ذكرنا لا يرجع إلى أي محظور، ليس فيه ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ميسر ولا ظلم. وحينئذ الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والأصل في العقود الصحة. أحسن الله لكم. سؤال ورد كثيرا بالأمس واليوم، يقول ما حكم المعاملة الحديثة التي تسمى بالبزنس؟ ما أدري وش يمكن السؤالة بعض الأخوة في دول الخليج، وهي عندهم لها يعني طريقة معينة لكنها يعني غير واضحة يعني تماما، فلعله يجاب على إن شاء الله تعالى في درس آخر بعدما يوضح للأخوة مقصودهم بهذا المصطلح. نعم، لأن قد يقصد السائل شيء غير الذي في ذهني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أريد شراء سيارة من رجل هو اشتراها بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك، وهو إلى الآن لم يملكها، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز أن يبيع المستأجر السيارة لأنها لم يملكها بعد. المستأجر إنما يملك المنفعة فقط، فحينئذ ليس له حق التصرف، بل حتى لا يمكن لو أراد. لازالت الآن السيارة ملكا للمؤجر ولازالت باسمه، فهو في الحقيقة هذا المستأجر لا يستطيع أن يبيع هذه السيارة، لا يحق له ذلك شرعا ولا نظاما حتى. وحينئذ نقول انتظر حتى يسدد، يعني يقوم هذا المستأجر بسداد ما عليه يعني من, من, من, من الأجرة في المدة المتفق عليها، وينفذ هذا المؤجر وعده بالتمليك إما عن طريق الهبة أو عن طريق البيع. وحينئذ إذا تملكها هذا المستأجر عن طريق الهبة أو عن طريق البيع فتقوم بشرائها منه. أما أنك تقوم بشرائها ولا يزال مستأجرا هذا لا يصح. أحسن الله إليكم. يقول في بلدنا يتقدم الشخص بطلب قطعة أرض من الحكومة فيعطى وصلا لإثبات أحقيته في الحصول على ذلك عندما تقوم الجهة المختصة بتوزيع الأراضي بعد سنة أو سنتين أو أكثر، وقبل حصول للتوزيع ومعرفة مكان الأرض يقوم الشخص ببيع الوصل المذكور على آخرين، فما حكم بيع الوصلات الأراضي المذكورة؟ نعم، هذا فيه جهالة وغرض، ولذلك فإن هذا لا يجوز، لأن هذا الشخص قد لا يستطيع الحصول على هذه الأرض، وهو إنما له الحق يعني ممكن بموجب هذه الأوراق وهذه الأرقام في أن يكون هو الأحق بهذه الأرض، وقد لا يحصل عليها. ولذلك هذا عقد يشوبه شيء من الجهالة والغرر، ويختل شرط من شروط صحة البيع وهو قدرة على التسليم، ولهذا فإنه لا يصح. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.